يتخذنا هزوا فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله.